الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن شرور اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد اخوتي الكرام ما زلنا مع هذا العلم الذي يرتكز عليه كثيرا الفقه وهو علم اصول الفقه الحمد لله وكفى والسلام على نبينا الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. ما زلنا مع أصول الفقه والعلم الذي يرتكز عليه الفقه وقد فاز وحاز العلوم من أتقن الأصول. انتهينا من الكلام على الأحكام الوضعية والأحكام التفريعية ثم انتقل المصنف حتى قال والفقه هو معرفة الأحكام. نعم. قال والفقه أخص من العلم والعلم معرفة العلوم المعلوم على ما هو به في الواقع والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. وهنا أتكلم عن الفقه والعلم والفقه والعلم بينهما عموم وخصوص فالعلم أخص من الفقه العلم أعم من الفقه والفقه أخص فكل فقيه عالم وليس كل عالم فقيه فالمراد بالفقه هنا هو الفقه في الاصطلاح وهو معرفة الأحكام الشرعية معرفة ما يجوز وما لا يجوز والمستحب والمندوب وغير ذلك من الأحكام الجزئية الفرعية. وأما العلم فهو أعم من الفقه لأن العلم يدخل في باب الحديث والنحو والفقه والثقافة وأيضا علم الأصول علم العقائد فالعلم له فروع كثيرة كالعلم كما قلنا بالتفسير والحديث والبلاغة والعلم بالصرف والعلم أيضا بأمور العقائد العلم عن الله وعن أسماء الله الحسنى وعن صفات العلى فهذا العلم له أبواب كثيرة. أما الفقه بابه واحد معروف معرفة ما يحل وما يحرم على ما سبق تفصيل الكلام على الفقه فإذا العلاقة بين العلم وبين الفقه بينهما عموم وخصوص العلم أعم من الفقه والفقه أخص فكل فقيه عالم ولا عكس. والعلم معرفة كما قال هو والعلم هو معرفة المعلوم على ما هو به يعني معرفة المعلوم على ما هو واقع على الواقع معرفة تطابق الواقع فهو العلم هو معرفة المعلوم على ما يطابق الواقع والمراد بالمعرفة الإدراك والمراد بالمعلوم أي ما من شأنه أن يعلم. وهذا التعريف له قيدان القيد الأول قال معرفة المعلوم وهذا قيد يخرج به الجهل بالمعلوم الجهل بالمعلوم وهذا الجهل بالمعلوم هو عدم العلم كعدم العلم مثلا بما في بطون الأنهار بما تحت الأرض السابعة مثلا أو الثانية بما في السماوات فهذا يعتبر القيد الأول هو معرفة العلوم يخرج بها عدم المعرفة أو عدم الإدراك أصلا فهذا هو الجهل أو عدم العلم والجهل هنا جهل بسيط ويمثل له العلماء مثلا أن تسأل امرأة فتقول له ما الواجب فيقول لك لا أدري أو لا أعلم هذا يجهل ما الأمر وهذا الجهل جهل بسيط أو تقول له ما المندوب فيقول لا أدري هذا أيضا جهل بسيط لأنه لا يعلم. والقيد الثاني قال معرفة المعلوم قال على ما هو به المطابقة للواقع أي على الذي هو عليه في الواقع وهذا القيد يخرج أو يخرج معرفة الشيء على وجه يخالف ما هو عليه وهو الجهل المركب وهو الجهل المركب يعني كما قال علماؤنا والجهل المركب هو تصور الشيء على خلاف ما هو عليه تصور الشيء على خلاف ما هو عليه أقرب ما يتصور إلى ذلك أن تقول له حمار فيقف أو يتصور في ذهني الماعز أو الخروف، فهذا تصور الشيء على خلاف ما هو عليه، هذا الجهل البسيط الجهل المركب. فالجهل المركب فيه أمران: جهل بحقيقة الأمر وعلم مخالف لما هو في الواقع، جهل بحقيقة الأمر وعلم يخالف ما عليه في الواقع، هذا هو الجهل المركب. والجهل المركب صاحبه مذموم مرذول مردود غير مقبول، وهو الذي يتجنب الناس تعليمه، لأنه يتخذ أو لابد من الاجتهاد الشديد في تعليمه، لأنه لابد من محو أولا ما عنده من علم مغلوط، ثم بعد ذلك صب العلم الصحيح عنده، وهذه فيها مشقة ليست بعدها مشقة، لأن كثير من علم أو شاب على شيء أو تربى على شيء ينافع عنه ويدافع عنه ويؤصل له. رأيت صاحب البدعة، صاحب البدعة مهما يكن وتقوم معه وتقيم عليه الحجة، فتراه لا يمكن أن يتزعزع عن مكانه، لأنه يدافع عن هذه عن هذا الفهم المغلوط الذي هو يتبناه، وهذا هو الجهل المركب. لذلك العلماء يقولون: أما الجهل البسيط فهين، تعليمه وارد، أما الجهل المركب فلا. ولذلك قالوا شعرا في حمار الحكيم، قال: لو كنت لو أنصف الناس كنت أرهب كنت أركبه، فجهلي جهل بسيط وجهل راكبي جهل مركب. وانظر في مسألة الجهل الذي يعني يكون عند الإنسان منه حظ ونصيب إذا تدخل في الفتوى أو تدخل في الكلام على ما يصلح الناس من أمر الدين وغيره، ترى العجب العجاب وترى المفسدة أيما مفسدة. الحديث الذي ورد في السنن فيه بعض الضعف، وإن صححه شيخ الألباني رحمة الله عليه، هو حديث الشجة، الرجل الذي شج في رأسه، فقال لأصحابه بعدما قام ليلا جلبا، قال: ماذا أفعل؟ قالوا: لا نرى لك شيئا إلا الغسل، لا بد من الماء، لأن الله جل في علاه قال في التيمم: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبة، وأنت واجد للماء فعليك أن تغتسل. فهذا يعتبر الجهل هنا في الفتوى، عدم العلم بالفتوى هنا عدم العلم بالمسألة، وأيضا علم مغلوط عن المسألة، لأنهم حسبوا أن الواجد فقط هو الواجد له حقيقة، والصحيح أن الواجد له لا يكون واجدا له، الواجد له إما أن يكون واجدا للماء حقيقة أو حكما، لكنهم ما علموا جهلوا أن الواجد يكون واجدا حكما أو حقيقة، فقالوا له: ما نرى لك إلا الاغتسال. فقال: فلما اغتسل مات الرجل، صب الماء على الشجة على الجرح فمات الرجل. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم بذلك؟ قال: قتلوه، قتلهم الله، هل سألوا حين جهلوا؟ إنما شفاء العي السؤال. فهذا يعتبر عدم علم، عدم علم مركب، كأنهم علموا أن الواجد فقط واجد، الواجد حقيقة لا حكما، ولما أفتوا أفتوا بعلم مقصور، لذلك وصلت المفسدة إلى أعلاها أنهم قتلوا الرجل بهذه الفتوى الخاطئة. أيضا كالعالم أو المفتي الذي جاءه ملك وقال أنه قال لامرأته يعني كف، إما أتى امرأته في نهار رمضان فجاء للعالم يسأله عن الكفارة، والكفارة مرتبة، لأن الرجل الذي دخل على السنة كان في السنة ينتف حياته، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله هلكت، قال: وما أهلكت؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعتق رقبة، هذا الترتيب واجب. قال: ما عندي، ما أملكه. قال: أطعم 60 مسكينا. قال: ما أملك. قال: صم شهرين متتابعين. قال: ما فعل بي ما فعل إلا الصيام. قال: أطعم 60 مسكينا. قال: على أفقر مني، يعني ما عندي، إلى آخر الحديث. الغرض المقصود هذا الترتيب واجب، لكن المفتي وجد أن هذا الملك عنده رقاب كسر، فإذا أعتق رقبة كانت يسيرة عليه، وكأنه يرى من أن الكفارة لابد فيها من المشقة على المكلف. قال: أما أنت فعليك أن تصوم شهرين متتابعين. لذلك العلماء خطأوه خطأ فاحشا في ذلك، لأنه خالف الترتيب الواجب. وهنا أيضا هذا العلم مغلوط، يعني يمكن أن يقال هذه فتوى فيها جهل مركب، وإن كان عالما ممكن أن يجهل مسألة واحدة لكن يكون عالم في مسائل أخرى. فالغرض المقصود الكلام هنا على مسألة الجهل البسيط والجهل المركب. وهنا المصنف عندما قال: والعلم معرفة المعلوم على ما هو عليه به في الواقع فقط قد جعل المسألة على الجهل المركب، جعل الأصالة والجهل تطور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، هذا هو الجهل المركب. فعرف المصنف الجهل المركب فقط، لكن نقول الجهل جهلان، جهل مركب وجهل بسيط. والجهل البسيط هو الجهل البسيط هو أهول، وهو عدم إدراك الشيء، عدم معرفة الشيء. أما الجهل المركب ففيه أمران: عدم معرفة الشيء، بل ومعرفته على خلاف ما هو عليه، ومعرفته على خلاف ما هو عليه. ويسمى الجهل المركب لأن المكلف الذي جهل هذا الجهل المركب يعتقد الشيء وتصوره على خلاف ما هو عليه، فهذا جهل وهو اعتقاد أيضا خاطئ، فهو علم مغلوط، هو علم مغلوط. ثم انتقل المصنف إلى الكلام على أقسام العلم، هو يعني يدخل في كلام للمناطقة، يعني إن شاء الله نمر عليه من الكلام حتى ندخل في عمق وصلب الكلام على مسائل الألفاظ التي تهمنا في باب أصول الفقه، الأمر والنهي وغير ذلك. قال: وأقسام العلم. لما تكلم عن الفقه والعلم وقلنا العلم عام من الفقه، انتقل بعد ذلك المصنف حتى يتكلم على أقسام العلم، فالعلم له أقسام وله أبواب. قال: والعلم الضروري. إذا قال العلم الضروري، إذن عندما يصدر الباب الأقسام أقسام العلم، فالعلم الضروري إذن يسمى بعلم غير ضروري. فقال: العلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، كالعلم بالواقع بإحدى الحواس الخمس وهي السمع والبصر والشم والذوق أو بالتواتر، وهذا خلاف الحواس الخمس. العلم الضروري هو الذي يضطر إليه الإنسان، العلم الضروري هو الذي يضطر إليه الإنسان بحيث لا يمكن أن يدفعه بحال من الأحوال، مقبول غير مردود عند الناس، العلم الذي يضطر إليه الإنسان، وهو ما لا يقع فيه نظر ولا استدلال ولا مقدمات ولا نتائج، يكون قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، وهو غير مكتسب. العلم الضروري غير مكتسب، يهجم على المرء فلا يستطيع أن يدفعه بحال من الأحوال. وأعظم هذه أعظم الآلات إلى الوصول إلى العلم الضروري الحواس الخمس، كالسمع والبصر والشم واللمس. كالسمع أن يسمع مثلا صهيل الفرس فيقول هذا خيل، أو يسمع نهيق الحمار فيقول هذا حمار، ضرورة يعلم ذلك، لا يحتاج إلى استدلال ولا نظر ولا تأمل ولا دقة نظر ولا مقدمات ونتائج، لا، عندما يسمع الديك يسمع الصياح في الليل يقول هذا صياح الديك، عندما يسمع نهيق الحمار يقول هذا الحمار، أو صهيل الفرس يقول هذا فرس بالأذن، أو يسمع المؤذن يقول هذا المسلم يؤذن لصلاة الظهر أو العصر أو غير ذلك، أو بالبصر أن ينظر إلى الشمس فيقول هذه الشمس التي خلقها الله جل وعلا وهي تجري لمستقر الله، تشرق من المشرق وتغرب من المغرب. هذه بالنسبة للسمع والبصر. والشم عندما يشتم يقول نعم هذه رائحة طيبة، هذا طيب، هذا مسك، هذه عطور طيبة، أو هذه رائحة غير طيبة. بالشم يستطيع أن يميز بين الأمور ضرورة، لا تحتاج إلى مقدمات، لا يقول أن هذا طيب وهذا طيب من دم الغزال ودم الغزال يؤتى بكذا، ولا يأتي بالمقدمات التي تبين له كيف حصلنا على الطيب، لكنه عندما يشتم يقول هذا طيب ضرورة، لا يستطيع أن يدفع هذا العلم. وبالذوق يتذوق، يقول هذا بارد، هذا حار، هذا ساخن، أو يقول هذا حلو، هذا حامض، أيضا ضرورة، لا ليس له أن يقول بالمقدمات هو حلو لأنه كذا وكذا وكذا والجمع بين المكونات، لا، هذا ضرورة لا يستطيع دفعه، هذا معنى العلم الضروري بالذوق. أو بالتواتر، هذا خلى الحواس الخمس، فبالتواتر هذه عملية ليست نظرية لكن أيضا لا يستطيع دفعها، تهجم على الإنسان ضرورة أن يتعلمه. وهو التواتر طبعا حديثيا، التواتر هو رواية الجمع عن الجمع بما يستحيل تواطؤهم على الكذب، وهذه معروفة جدا. بالتواتر مثلا نعلم أننا يعني قبل محمد صلى الله عليه وسلم كان هناك عيسى، وعيسى هو ابن مريم عليها السلام، وأن الله خلقه من تراب كما خلق آدم من تراب، وقال له كن فكان، وأن عيسى بعث إلى بني إسرائيل وحاولوا قتله ولم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا، ورفعه الله جل في علاه، وقبل عيسى موسى، وقد بشر موسى بالنبي الخاتم لمحمد صلى الله عليه وسلم، وبشر عيسى أيضا بالنبي الخاتم. ونعلم ضرورة بأن أول رسول هو نوح، وأيضا نعلم آدم، ونعلم الكلام عن يوسف وما حدث مع يوسف وامرأة يوسف الذي قال فيه الله جل في علاه ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك نصرف عنه السوء إنه كان والفحشاء إنه كان من عبادنا المخلصين. الغرض المقصود هذه ضرورة بالتواتر علم لا يمكن دفعه. الناس جميعا تعرف عن قصة الأنبياء، تعرف عن قصة البقرة في بني إسرائيل، وأن الله جل في علاه أحيا بعدما ضرب الميت، ضرب الميت بها أحياه الله جل في علاه. هذا علم حدث وظهر لنا بالتواتر، وهذا هو العلم الضروري الذي لا يمكن دفعه بحال من الأحوال. أيضا من علم الضرورة يمكن إنسان أن يسمع عن أمريكا وهو لم يصل إليها بحال ولم يرى فيها شيئا، لم يرها، ومع ذلك هو يقول هناك بلدة أو ولاية أو مدينة أو مكان يسمى أمريكا، أمريكا، أو أمريكا هي عاصمة لولايات كثيرة. فهذه ضرورة لا يستطيع دفع هذا العلم بحال، وإلا لم يذهب إلى أمريكا ولم يرى أمريكا بحال من الأحوال، لكنه ضرورة يعلم ذلك بالتواتر. هذا بالنسبة للعلم الضروري. العلم الضروري هو العلم الذي لا يحتاج إلى نظر ولا يحتاج إلى مقدمات ولا يحتاج إلى استدلال، هو العلم الذي يضطر إليه الإنسان بحيث لا يمكن دفعه، قطعي الثبوت وقطعي الدلالة. والعلم، أما العلم الذي النظري، هو العلم المكتسب. إذا قلنا العلم الضروري علم غير مكتسب لا يستطيع دفعه الإنسان، فالعلم النظري هو العلم المكتسب بالنظر، كما قال علماؤنا تأمل تدرك، فهو بالمقدمات والنتائج يصل إلى المطلوب. وهذا العلم النظري هو العلم المكتسب، وهو ما يقع عن نظر وتأمل وتطبيق نظر واستدلال. أمثلة ذلك من العلم النظري مثلا أن يقول الرجل إذا سأله رجل آخر، الرجل يسأل الآخر يقول أنا أمزي فماذا علي وأريد الصلاة فماذا علي، فالعالم هو الذي علم نظرا، علم العلم النظري لا العلم الضرورة، لا العلم الذي لا يدفع الإنسان، لا دفع الإنسان، فهو يقول المذي نجس والنجاسة يجب فيها الغسل، فعليك أن تغسل المحل وتغسل الثوب ثم تتوضأ للصلاة. وهنا يبين لك المقدمات التي دعته إلى أن يفتي لك بذلك، فيقول قد روى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه ذكر للمقداد أنه كان رجلا مزاء وكان يغتسل في كل مرة، فسأل المقداد بن السلام فقال منه الوضوء، وفي رواية في السنن قال السلام اغسل ذكرك ومذاكرك وتوضأ للصلاة، أو قال انضح أنثيك. فالعلم بأن المذي نجس هذا علم نظري له مقدمات ونتائج وتأمل في الأدلة ومعرفة كيف يعني إثبات الحكم على الواقع. وأيضا كذلك من العلم النظري مثلا أن نعلم أن الركوع ركن في الصلاة، نعلم أن الركوع ركن في الصلاة، ويقول المرء قد صليت 5 ركعات وفي الركعة الخامسة لم أركع، سجدت بعد قراءة الفاتحة، فيقول له المفتي لا، أنت صلاتك لا تصح أنت بعد الوقت، وإن كان قريبا فعليك أن تقوم وأن تأتي بركعة أخرى. فيسأله ولما، فيقول لأنك لم تأتي بركن من أركان الصلاة فأخللت بهذا الركن فلا تصح الصلاة. قال وكيف ذلك؟ قال بالعلم النظري بالاستدلال بالمقدمات والنتائج. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الركوع، فعلمنا أن الركوع ركن من أركان الصلاة أو واجب من واجبات الصلاة. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم المسيء صلاته، وهذا أصله في الصحيحين وفي المسند زيادات، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تركع ثم اركع فاطمئن راكعا. فقد بين هنا بالاستدلال والنظر بأنه لا تصح الصلاة بغير الركوع، أن الركوع ركن من أركان الصلاة. هذا علم نظري، علم يحتاج لتأمل لتطبيق نظر لمقدمات حتى نصل بها إلى النتائج. أيضا مثلا لو ضربنا مثل على العلم النظري طواف الوداع في الحج، فالحج كما اتفق العلماء أن له أركان وواجبات وأيضا له سنن ومستحبات، فمن واجبات الحج طواف الوداع، والدلالة أنه من الواجبات أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل عن صفية وأراد أن يرحل وكان قد طاف طواف الوداع، فقالوا يا رسول الله إنها حاضر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عقر حلقة، يعني هذه دعوة عليها من وهذا يعني من كلام العرب ليس مقصود المعنى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عقر حلقة أحابستنا هي، فقالوا يا رسول الله إنها طافت طواف الإفاضة، قالوا إنها أفاضت، قال فلتنفر إذن، يعني هي لا تستطيع طواف الوداع يسقط عنها. فلذلك العلماء قالوا لما سقط طواف الوداع عن الحائض علمنا أنه واجب وليس بركن. هذا أيضا لا يعلمه المرء إلا بمقدمات، إلا بتأمل، إلا باستدلال، إلا بمعرفة كلام أهل العلم، إلا بالنظر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا العلم النظري هو العلم المكتسب بالتأمل، بتدقيق النظر، بالاستدلال يصل إليه المرء، لا كالعلم الضروري الذي لا يستطيع أن يدفعه المرء. فالنظر لغة يعني بمعنى رؤية العين أو بمعنى الفكر والتفكر، والتفكر والتدبر هو المقصود هنا، التفكر والتدبر، لأن المصنف قال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه. فالنظر إما يكون رؤية النظر بمعنى رؤية العين، يقول نظرت إلى محمد، إلى محمد صلى الله عليه وسلم فوجدته، ونظرت إلى القمر فوجدته أجمل من القمر لأبي هو وأمي، هذه رؤية العين، هذه رؤية العين. ويقول نظرت في مسألة ما سيرة الليل، يعني تفكرت وتدبرت حتى وصلت إلى هذه النتيجة. واصطلاحا هو الفكر في حال المنظور فيه، أو التفكر في حال المنظور فيه كما قال المصنف، وهي يتفكر في المسألة طلبا للوصول إلى حقيقة الأمر، لأن النظر هو الطريق إلى معرفة الأحكام الشرعية إذا تمت الشروط. وهذه الشروط التي يصل بها الناظر أو المتدبر المتأمر المتأمل يصل بها إلى النتيجة، هو أن يكون أولا كامل النظر أو كامل الآلة، وهذا هو على المجتهد، لا تكون إلا للمجتهد. الشرط الثاني أن يكون الدليل لا شبهة فيه، أن يكون الدليل دليل إما من الكتاب أو السنة أو الإجماع لا شبهة فيه. والشرط الثالث أن يعرف شروط الاستدلال، أن يعرف شروط الاستدلال. قال المصنف والاستدلال طلب الدليل، الاستدلال السين والتاء دائما هي للطلب، تقول استسقى طلب السقيا، استدل طلب الدليل، تقول استغفر طلب المغفرة، فالسين والتاء دائما للطلب معروفة، تقول استنصر يعني طلب النصرة، فالسين والتاء للطلب. والمراد هنا ما يستدل به الدليل، ما يستدل به من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس. فالأدلة أربعة متفق عليها، نص أو إجماع، نص كتاب أو إجماع، أو نص كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، هذا المتفق عليه. والمختلف في المصلحة المرتلة، المصالح المرتلة والاستحسان وغير ذلك مما سيأتي إن شاء الله إذا يعني استطعنا أن نتكلم فيه بإذن الله. والنظر والاستدلال بمعنى واحد لا فرق بينهما، لذلك قال المصنف عندما قال النظر وقال والاستدلال، هذا كما قال بعض الشراح أنه من زيادة البيان، العطف هنا عطف بيان، فالنظر هو الاستدلال. وبعض المناطق يفرقون بينهما، هو الصحيح أن النظر هو الاستدلال، ويكون العطف هنا زيادة تأكيد وزيادة بيان، يعني عندما قال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل، هي بعض المعتزلة يرون بأن الفرق بين الدليل وبين الأمارة، وهذا كلام لا ندخل فيه ولا فائدة فيه ولا ينفعنا في أصول الفقه بحال. لكن الصحيح أن نقول عند عامة الفقهاء والأصوليين أن النظر هو الاستدلال، النظر هو الاستدلال، فيكون العطف هنا عطف بيان وعطف تأكيد. والدليل كما قال هو، والدليل هو المرشد إلى المطلوب، الدليل هو المرشد إلى المطلوب. الدليل كما قلنا الدليل يقصد به الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس، فهو دليل وهو يصل بنا إلى المطلوب، يرشدنا إلى المطلوب كمطلوب خبري. يعني كأننا نقول في التعريف الدليل، الدليل هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، إلى مطلوب خبري، وهو قريب من القياس. إذا قلت مثلا النبيذ، أريد أن أعرف حكم النبيذ، فنقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن في الخمر عشر، وقال كل مسكر خمر، فننظر بتدقيق النظر في النبيذ فوجدناه يسكر، فقلنا النبيذ مسكر والمسكر خمر وكل خمر حرام، إذن النتيجة النبيذ حرام. هذا معنى التفكر والنظر، وهي أقرب ما تكون لمسألة القياس، أقرب ما تكون إلى مسألة القياس. أوضح منها أن أقول لحوم الإبل يجب من الأكل منها الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل، فهذا الدليل على أنه يجب الوضوء من لحوم الإبل. هذا بالنسبة لقوله والدليل هو المرشد إلى المطلوب. ثم بعد ذلك عندما تكلم على أقسام العلم تكلم على ما يقابل العلم وهو الظن والشك، وهذه هي المدركات العقلية، وقلنا لا نطيل فيها لكننا سنوجد بأن نبين، لأن العلم كما قلنا في العلم الضروري من اليقين، وأيضا منه ما يقابله الظن والشك. والظن طبعا ينقسم إلى ظن وغلبة ظن ووهم. فنقول بالنسبة لليقين في اللغة معنى استقرار القلب أو طمأنينة القلب للشيء الذي سمعه أو رآه، تقول يقن الماء في الحوض يعني استقر في الحوض، وهو العلم الجازم الذي لا يتخلله التردد، هذا العلم الذي هو مقابل للظن، مقابل للظن. وأما بالنسبة هذا بالنسبة لليقين هو العلم اليقيني، واليقين ينقسم العلم يقين وعين يقين وحق يقين. وعلم اليقين هو أن يعلم به نظرا، يعلم بالآية مثلا، يعلم به بخبر الصادق المصدوق، وحق اليقين أن يكون، وعين اليقين أن يراه، وحق اليقين أن يكون فيه. كالجنة، الجنة علم بالاستدلال الضروري القطعي الدلالة القطعية الثبوت بأن الجنة مثوى للصالحين المتقين، فهذا علم، علم يقين، فإذا نظر إليها على عرصات يوم القيامة كانت أو صارت عين يقين، فإذا دخلها وتمتع بما فيها صارت حق يقين. والظن هو التردد بين أمرين أو تجويز أمرين، تجويز أمرين أحدهما أرجح من الآخر، تجويز أمرين أحدهما أرجح من الآخر، كأن تقول جائز أن يكون موجودا وجائز أن يكون غير موجود، لكن قرائن وجودي أعلى من قرائن عدم وجودي، فقرائن وجودي هذه الظن، فالراجح هو الذي يسمى الظن، والذي والمرجوح يسمى وهم، الراجح يسمى الظن والمرجوح يسمى وهم. أن نقول الوضوء من لحم الإبل قد يرد الوضوء من لحم الإبل، قال لي بعض العلماء وورد عدم الوضوء من لحم الإبل، لما دققنا النظر في الأدلة ووجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما سئل أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم توضأ، قلنا هذا هو الراجع، الاحتمال هذا هو الراجع، لأن الاحتمال وارد، الاحتمال أن يكون الوضوء من لحوم الإبل واجب، واحتمال أن يكون واجبا، واحتمال أن يكون الوضوء من لحوم الإبل مستحبا لا واجبا، وارد هذا وارد هذا، لأن جابر رضي الله عنه وأرضاه قال كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يتوضأ مما مست منه النار، فهذه يعني الاحتمال وارد، نعم الاحتمال وارد، لكن عند تدقيق النظر نجد أن الاحتمال الراجح هو وجوب الوضوء من لحوم الإبل، وإن كان الاحتمال الثاني وارد. فهنا الراجح نسميه ظنا، والظن عند الفقهاء هنا يعمل به على ينزل منزلة اليقين عند عدمه، والمرجوح اللي هو عدم الوضوء من لحوم الإبل هذا الذي يسمى الوهم. والشك هو التردد بين أمرين أو تجويز أمرين كوجود وعدم ولا مرجح بينهم، لا مرجح، تستوي استوى الطرفان، الطرف طرف الوجود مستوي مع طرف العدم ولا مرجح في ذلك، فهذا يسمى نسميه ريبا ونسميه أيضا شكا. هذه هي المدركات العقلية التي تكلم عنها المصنف ومررنا عليها مرور الكرام حتى يعني يكون الإنسان على بينة من أمره. وعندنا كما قلنا الظن ينقسم إلى قسمين، ظن قوي وهو غلبة الظن، وظن قوي وغلبة وهو غلبة الظن، وظن ليس بنفس القوة وهو ما كان تحت غلبة الظن. وكثير من علمائنا ما ينزل غلبة الظن كما قلنا منزلة اليقين، العلماء يقولون غلبة الظن عبارة عن طمأنينة الظن، وهو رجحان أحد الجانبين على الجانب الآخر رجحانا مطلقا يطرح معه الجانب الآخر. الاحتمال الثاني ليس قويا بالنسبة لغلبة الظن، غلبة الظن يضعف جدا الاحتمال الثاني، أما الظن يضعفه لكن لا يضعفه جدا، يعني يكون له حظ من النظر كما يقولون، له وجهة وله حظ من النظر. يبقى لنا إشكال في الكلام على الظن، وأن الفقهاء يرون أن الظن ينزل منزلة اليقين عند عدمه، أنه قد ورد النهي عن العمل بالظن بل وذم الذين يعملون بالظن كما قال الله تعالى إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وأيضا قال تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فهذا ذم لاتباع الظن وذم للعمل بالظن. لكن هنا الحق أن الظن هنا ما ورد النهي عن الظن هو الظن المرجوح الظن الذي فيه الوهم يعني الظن الذي عليه المعتزلة وغير المعتزلة في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى والتأويل البارد الذي يحدث من الأشاعرة في صفات الله جل في علاه. كل هذه هي الظنون التي ذمها الله جل في علاه كأن يقول في قول الله جل في علاه يد الله فوق أيدينا يقول القدرة ويقول النعمة أو يقول الرحمن عرش استوى يقول الثولة. كل هذه التأويلات الباردة التي لا دليل عليها كل هذا يقال فيه أن هذا هو الظن الذي قال فيه الله جل في علاه ذما إياه إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وقد قال الله عن اليهود عندما زعموا أنهم قتلوا عيسى عليه السلام قال الله جل وعلا يعني ما عندهم من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا فذمهم على ذلك. هذه بالنسبة للمدركات العقلية. ثم انتقل المصنف للكلام على تعريف أصول الفقه. تعريف أصول الفقه إجمالا لا باعتبار المفردين فهو اعتباره لقبا لهذا الفن. قال علم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال يعني طرق الفقه على سبيل الإجمال والمراد أدلة الفقه الإجمالية يعني القواعد الكلية التي نستنبط منها الأحكام التي نطبقها على الفرعيات الجزئية. فالمراد بأدلة الفقه المراد بطرق الفقه يعني أدلة الفقه الجزئية أدلة الفقه الإجمالية أو القواعد الكلية كأن تقول ظاهر الأمر الوجوب ظاهر النهي التحريم. إذا قال الله جل وعلا أقيموا الصلاة تقول هذا أمر وظاهر الأمر الوجوب يبقى كل أمر لابد أن يكون يجب. تقول أقيموا الصلاة آتوا الزكاة هذا أمر أيضا وظاهر الأمر الوجوب. يقول الله جل وعلا قم الليل إلا قليلا هذا أمر ظاهر الوجوب ما لم تأتي قليلا تصرفه إلى الاستحباب. ويقول النهي أيضا النهي قواعد كلية هذا معنى طرق الفقه الأدلة الإجمالية القواعد الكلية ظاهر النهي التحريم. إذا قال الله جل في علاه أو قال الله جل في علاه كما في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا فلا نهي فنقول ظاهر النهي التحريم. إذن الظلم محرم كل نهي جاء على ذلك يكون على التحريم. أو تقول مثلا من القواعد الأصولية والقواعد الفقهية مطلق النهي يقتضي الفساد كل نهي جاء يقتضي الفساد من فعل هذا الفعل المنهي عنه فهو فاسد إلا ما دل الدليل على خلاف ذلك. عندما قال انسانك وهذا مصداقا لقول الإنسان من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يعني مردود غير مقبول. وهذا معنى أن علم أصول الفقه هو طرق الفقه على سبيل الإجمال. وقال يعني الأدلة الإجمالية وكيفية الاستدلال بها وكيفية الاستدلال بها وهذا معطوف على طرق الفقه أي موضوع أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية وأيضا كيفية الاستدلال بهذه الأدلة على الأحكام. وهناك أمر ثالث لم يذكره المصنف وهو معرفة حال المستدل يعني المجتهد وهذه تأتي إن شاء الله ختاما نتكلم عنها. أما قوله وكيفية الاستدلال أي كيفية الاستدلال بطرق الفقه الإجمالية وذلك بمعرفة دلالات الألفاظ أولا وشروط الاستدلالات. فمن دلالات الألفاظ العام والخاص كأن يقول الله جل في علاه مثلا فسجد الملائكة كلهم أجمعون فسجد الملائكة عام في كل الملائكة ما من ملك قد تخلف وأكد الله العموم أجمعون سجد الملائكة أجمعون هذا على العموم فسجد الملائكة أجمعون على العموم. وأيضا الخصوص هو مثلا أن يأتيك نص عام يراد به الخصوص كما قال أو نص عام مخصوص أو نص هو أصلا على الخصوص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين هذا خاص. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال ذبحت الشاة قبلها وعندي جزعة فقال لك وليست لغيرك فهذه خاصة. وأما العموم عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاء له وقال طهرني يا رسول الله أتيت من المرأة ما يأتي الرجل من زوجه لكن لم أطأ فقال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى صلى ثم قال أين السائل فقال ها أنا ذا يا رسول الله فقال له سلم صليت معنا؟ قال نعم. قال قرأ عليه قول لا ولا أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال علي خاصة قال بالناس عام. وهناك عام يراد به الخصوص الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. هذا عام يراد به الخصوص الذين قال لهم الناس قال لهم الناس رجل واحد عروة. إن الناس يقصد به أهل مكة خاصة قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وأيضا الإطلاق والتقييد لازم تعرف دلالات الألفاظ هذه. هذا الباب هو من البلاغة أو من اللغة يستفيد به جدا الأصولي معرفة دلالات الألفاظ. كان يقول الله في علاه والذين يظهرون منكم النسائم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. فتحرير رقبة هذا رقبة نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. رقبة مطلقة مش مقيدة بشيء هذا مطلق هو الآن. يبقى إذن ينفع فيه رقبة كبيرة نعم، ينفع فيه رقبة صغيرة نعم، ينفع فيه ذكر نعم، ينفع فيه أنثى نعم، ينفع فيه رقبة مؤمنة نعم، ينفع فيه رقبة كافرة نعم، لأن الله أطلقها. قال فتحرير رقبة. وأما في الآية الأخرى فقال الله جل وعلا فتحرير رقبة مؤمنة، فهذا تقييد قيدها بالإيمان، فيعرف الفرق بين المطلق والمقيد ويعرف الأحكام كيف يستدل بها. هل يمكن أن نحمل المطلق على المقيد أم لا؟ هل يمكن أن نقول أن هذا العام يصح أن يخصه بالعقل والقياس ومفهوم المخالفة أم لا؟ كل هذه تهيئات وكيفيات للاستدلال. وكما قلنا الأمر الفصل الذي مر علينا وقد انتهينا منه هذا الفصل فصل فيه شيء من المنطق للمناطق، لذلك مررنا عليه مرور الكرام حتى لا يجهله أحد، وأيضا وقفنا عند أصوله حتى نكون قد استوعبناه ونطبقه بإذن الله. الكلام طبعا الكلام هذه بابها باب اللغة. الكلام لفظ مفيد معروف، والكلام ممكن أن يكون من اسم وفعل أو يكون من اسم واسم، يكون من اسمين أو من اسم وفعل أو يعني من اسم وفعل وحرف. والكلام لا يكون كلاما إلا لفظ مفيد. لو قلت جئت ثم ذهبت ثم رحت ثم جاء أحمد ثم جاء محمد ثم جاء سعيد وهند وأيضا سعاد ثم أم سعاد وأنت ما تفهم من الكلام شيء، هذا ليس بكلام. ولو جلست ساعة تتكلم مثل هذا الكلام ليس بكلام. هذا الكلام الأصل فيه هو اللفظ المفيد، اللفظ الذي يفيد يجعل السامع أو قال بعض علماء اللغة يحسن السكوت عليه. الكلام هو ما يحسن السكوت عليه. لا تجد السامع يقول هه ائتني بما عندك ائتني حتى أفهم حتى أعقل، لا، الكلام هو ما يحسن السكوت عليه. مثل أن تقول الله ربنا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا، أو تقول جاء القاضي، أو تقول رأيت القاضي، أو تقول حكم القاضي في القضية، فهذا كله من معنى الكلام. والمهم في الكلام هنا الذي يفيدنا هو أن الكلام كما قلنا ينقسم إلى أسماء وحروف وأفعال. والأسماء هي أسماء كثيرة تفيد العموم كالأسماء المبهمة أو الأسماء الموصولة كالذي والتي، هذه من أسماء الموصولة. أيضا الحروف الألف واللام الاستغراقية تفيد العموم، وأيضا النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، والمفرد المضاف يفيد العموم. وهذا سيأتي التفصيل بإذن الله. كأن تقول قال الله جل في علاه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال الله جل نعمة الله، نعمة مفردة لكن المفرد المضاف يعم. يبقى لنا إن شاء الله ننتقل بعد ذلك إلى الكلام على الأمر. وأبواب الأمر أبواب مهمة جدا خطيرة في أصول الفقه، فلينتبه كل طالب علم. نبدأ به إن شاء الله الأسبوع القادم تفصيلا، وننتهي منه ومن أبوابه حتى نسرع فننتهي من الكتاب في وقت مزيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. فلو كان في بعض الأسئلة تفضل. طبعا هي أمور الاستدلال أمور متفق في استدلال متفق عليه وفي المختلف فيه، وهذا إن شاء الله سيأتي في تضعيف شرح هذا في الكتاب بإذن الله. طبعا الاستدلال المختلف فيه أن يستدل بالعام على جزئيات معينة خاصة، هذا عند العلماء يعني شيء مذموم، أن تكون الدعوة أخص من الدليل، أو يكون الدليل أخص من الدعوة، فهذا يعني فيه مذمة في الاستدلال به. وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك. ورد في البخاري أن علي رضي الله عنه صلى صلاة التكبير بثلاث ركعات، فكيف أخذ العلماء بحديث الذي ينص على ركعتين؟ هل يعتبر هذا من النظر في الدليل؟ نعم، من النظر في الدليل، لأن بعض العلماء يرى أن حديث علي بن أبي طالب قد انفرد به البخاري، وحديث الذي اتفق عليه في الصحيحين اتفق عليه في الصحيحين أن سلم صلى بركوعين، والذي جمع يعني بعضهم قال هذا الشذوذ، فلذلك لم يقل به، لم يقل بهذه الصفة الثلاث ركعات. والصحيح الراجح كما قال علماؤنا الجمع وارد في هذه الأدلة أن السلام عند يعني هذه مسألة مسألة تذلل لله وخضوع، فله أن يعني الجمع الأدلة أنه له أن يصلي بركعين وله أن يصلي بثلاث ركعات، وأن كان الأولى والأحرى فعلا السلام أقرب. وعلي بن أبي طالب لم يأتي بهذا من عنديات نفسي بل هو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. فنقول الأولى أن يأخذ بما اتفق عليه البخاري ومسلم، وإن أخذ بالثاني لا إنكار عليه. أكرمكم الله شيخنا، هل من الممكن أن تعطينا مثالين أحدهما للظلم الغالب والآخر الأقل منه درجة؟ نعم، المثل الذي للظلم الغالب هو أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. الظلم الغالب هو أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد، وهذا الحديث الحمد لله صححناه وبينا أسانيده، على أن بعض العلماء أخذوا عليه وضعفوه ولا حجة له في التضعيف، هو أن السلم قبل بعض نسائه وذهب فصلى فلم يتوضأ، وقد قبل عائشة لذلك قال لها أرى ما أراها إلا أنت، فابتسمت عائشة رضي الله عنها وأرضاه. الشافعي يقول بأن المس ينقض الوضوء ويستدل بقول الله جل في علاه أو لمستم النساء، وهناك قراءة أخرى قال فيها أو لمستم النساء، وهذا الاستدلال استدلال ضعيف، لأن ابن عباس وجمهور من المفسرين قالوا المقصود بالآية أو لمستم النساء الجماع، وليس لمس المباشره لمس يد باليد، والحديث قاطع في ذلك. لذلك البخاري الامام الشافعي قال لو صح هذا الحديث لقلت به، فصح. فلذلك غلبت هنا عندنا احتمالان واردان. الاحتمال الاول ان ان ان, أن اللمس ينقض الوضوء بالايه بظاهر الاستدلال بالايه او لمستم النساء، والاحتمال الاخر هو ان اللمس لا ينقض الوضوء، فصار بقوه الدليل في تقبيل الانسان لعائشه والذهاب للصلاة بغير وضوء، هذه القوة جعلت هذا غلبة ظن، فجعلت هذه غلبة ظن، والاحتمال الآخر والاحتمال الضعيف المرجوح وهو الوهم. أما بالنسبة للدليل الآخر اللي هو المثل الآخر في الظن، كأن نقول مثلا وأيضا من غلبة الظن حتى أيضا تكون في ثراء في الأمثلة، بيع الدرهم بالدرهمين، الربا في الصرف، الربا في الصرف اختلف فيه العلماء، بعض العلماء قالوا ان الربا في الصرف غير ربا، ابن عباس وغير ابن عباس وان قيل تراجع، لكن قال لا ربا الا في النسيئه، في حديث اسامه عن السلام قال لا ربا الا في النسيئه، فالاحتمال وارد لكن هو احتمال ضعيف جدا، لان ابا سعيد قال ان السلام اول ما دخل في المدينه فكانوا يتعاملون بالدرهم والدرهمين والدينار بالدينارين، فلم يعين حتى قال لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين، فكان منسوخا. فلذلك قلنا قوه الدليل هنا تجعلها غلبه ظن. وأما بالنسبة للظن فقط هو المسألة المسائل مشهورة جدا، منها مثلا المضمضة والاستشاق، هل هي واجبة في الوضوء أم لا؟ هذه أيضا مثل للظن، ففيها احتمالان واردان. الاحتمال الأول أن المضمضة والاستشاق ليست من الوجوب بمكان، لأن الله جل وعلا قال إذا يا الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ولم يذكر المضمضة والاستشاق. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال للأعرابي توضأ كما أمرك الله، وفي رواية قال اغسل وجهك، ولم يقل مضمضة والاستنشاق. وأما الثاني فقد قال بالمضمضة والاستنشاق، الإمام أحمد مثلا قال بالوجوب، وهو احتمال وارد وعنده دليل، لأن السلام قال بالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مضمض واستنشق فأمر بها، فالاحتمال فيها وارد. فهنا المسألة مسألة ظن عند الراجح، والمرجوح هو الوهم، لكن ليست بغلبة الظن، فإن كلام الإمام أحمد له حظ من النظر. شوف الدار الثاني. نعم. هل معنى العلم النظري يكون ليش؟ هل معنى العلم النظري يكون الاجتهاد مع الاستدلال؟ أي نعم. قلنا لابد من التأمل والتدقيق. تأمل تدرك. من سيولد له مولود وليس معه الآن ما يعقده عنه، ولكنه بعد شهرين سيتوفر معه المال. نعم، عندما تيسر له أن يعقل، والراجح صح أن العقيقة سنة مستحب. هل يجوز للمفتي أن يستند في فتوى إلى ما علمه بالضرورة من أحوال المستفتي؟ أم يتعين عليه الاكتفاء بما قدمه له المستفتي؟ يتعين عليه الاكتفاء بما قدمه المستفتي إلا إذا علم أنه يتلاعب، هذا أمر آخر. من السنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة وغدا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله عنا.